إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني في الله في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الدرس السادس من دروس السيرة النبوية المطهرة المشرفة، ذكرنا في الدرس السابق ما فعله صلى الله عليه وسلم من الدعوة السرية في أرض مكة، وكانت هذه الفترة هي حوالي 3 سنوات كاملة، وبلغ عدد المسلمين في آخر هذه الفترة نحو 60 فردا من الرجال ومن النساء. أصبح من المتعذر على أهل مكة أن يستأصروا الإسلام بكامله، صعب يموت 60 واحد، وبالذات أنهم من قبائل مختلفة ومعظمهم من الأشراف. هنا أذن الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة. يبقى ندخل في مرحلة جديدة، هي مرحلة الدعوة الجهرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المرحلة أو في أوائل هذه المرحلة أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته، بينما ظل بقية المسلمين في سرية ما استطاعوا، وهذا تدرج واضح في توصيل الدعوة للناس. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ، يبلغ مين الأول من الناس؟ كما أمر أن يبلغ صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أمر أن يبلغ من بالتحديد؟ أن يبلغ أقاربه دون بقية الناس، وده برضو نوع من التدرج في إيصال الدعوة إلى الناس. نزلت الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولماذا الأقربون بالذات؟ أولا، في حب فطري للداعية، يعني أقارب الشخص يحبونه حبا فطريا، وهذا أقرب إلى الإجابة. القريب ليست بينه وبين الداعية حواجز قبلية أو حواجز عنصرية أو غير ذلك من الحواجز، يحبه حبا فطريا، فقد تكون الإجابة أقرب. حاجة تانية، حمية قبلية تدافع عنه، هذا يعطي للداعية قوة، وبالذات لو الداعية هذا لعيلة كبيرة أو ضخمة، لو آمنت هذه العائلة بما يقول أصبحت هذه العائلة عضدا لهذا الداعية في دعوته. حاجة ثالثة ومهمة جدا جدا، هي أن دعوة الأقارب مسؤولية أولى على الداعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن هنا جاءت أهمية صلة الرحم وأهمية دعوة الأقربين. تخيل لو أن الداعية يحارب في عقر داره، في داخل بيته أو عشيرته أو قبيلته، كارثة. تخيل زوجته تعوق مسيرته، تخيل ابنه يعوق مسيرته، تخيل أباه يعوق مسيرته، أمور تصعب جدا من طريق الدعوة. من هنا نقول أن هناك نقطة بنائية هامة لابد أن نخرج منها من هذا الموقف. دعوة الأقربين أهم من دعوة الناس عامة. شوف موقف لوط عليه السلام عندما جاء قومه يراودونه عن ضيفه، ماذا قال لهم؟ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. سيدنا لوط عليه السلام لم تكن له عائلة قوية، فكان يقول لو أن له عائلة قوية لوقف أمام القوم يدافع عن الناس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليقا عن هذا الكلام، يقول: رحمة الله على لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله عز وجل. ثم يقول: فما بعث الله بعده من نبي إلا في فروة من قومه. مش عيب إن الإنسان يحتمي بقومه، يحتمي بعشيرته، بقبيلته، ما دام لا يتنازل عن شيء من عقيدته ومن دينه. على النقيض من هذا الموقف كان موقف شعيب عليه السلام. شوف قوم شعيب لما جاءوا إليه يعترضون عليه، قالوا: ولولا رهطك، ولولا العائلة الضخمة الكبيرة التي تأوي إليها، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يبقى إذن دعوة الأقربين هامة جدا جدا في بناء الأمم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين تحرك بسرعة صلى الله عليه وسلم، عمل إيه؟ دعا الأقربين إلى طعام، دعا 45 واحد من أهله، رقم ضخم، 45 واحد دعاهم إلى الطعام. والدعوة إلى الطعام إخواني في الله ترقق القلوب، فيها ألفة، فيها مودة. فعشان يكلمهم في أمر الدعوة دعاهم إلى الطعام أولا ليأكلوا، ثم بعد ذلك يبلغهم أمر الدعوة. لكن نلاحظ حاجة غريبة جدا في هذه الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم وقف أبو لهب وقال: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصباه، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة. إذن كان أبو لهب يسمع بأمر الدعوة وأمر الإسلام، ولكنه ما اعترض عليه من قبل، لم يعترض على الإسلام من قبل، ولم يعترض أحد من أهل قريش قبل ذلك مع اكتشافهم لبعض المسلمين. ليه؟ لأن المسلمين كانوا يكتفون بعبادات فردية، يعني يعبدون الله عز وجل في بيوتهم. ظن أهل قريش كما ذكرنا في الدرس السابق أنهم يفعلون مثل أفعال بعض السابقين الذين تنصروا أو اتخذوا الحنيفية دينا. أهل الباطل، أهل الباطل لا يمانعون أن تعبد ما تشاء في بيتك دون تدخل المجتمع. أما أن يجمع محمد صلى الله عليه وسلم الناس ويبدأ في دعوتهم إلى ما هو عليه، ثم يسفه ما يعبدون من دون الله، ثم يحكم الله الذي يعبده في أمورهم، فهذا ما يرفضه أهل الباطل من قريش. كانت هذه مبادرة أبي لهب، ثم أتبعها بكلام شديد قال: فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. يبقى الجو بدأ يحصل فيه شحن عالي جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ سكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدعو الناس ولم يدخل في جدل مع أبي لهب، وهي حكمة نبوية بالغة. الظرف غير مواتن الآن، الجو مشحون، الخلاف قريب، ليس من الحكمة إلقاء الدعوة في هذا الجو. وأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أتباع وله أنصار، فليجمع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في ميعاد آخر يبادر هو فيه بالكلام ويسبق أبا لهب أو غير أبي لهب من الناس. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس مرة ثانية على الطعام. شايفين الرسول صلى الله عليه وسلم بيصرف على الدعوة، الدعوة مكلفة إخواني في الله. الداعية يعطي لا يأخذ، الداعية يساعد لا يطلب المساعدة، يخدم لا يطلب الخدمة. نعاد تاني عن الأكل في هذا الموعد الثاني للأقارب. بادر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلام، لم ينتظر أبا لهب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم، خلي بالنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام في منتهى الخطورة في مكة في ذلك الوقت، قال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلام خطير جدا في مكة، وحده لا شريك له. أما إيه لات والعزة وإيه هبل وإيه منار وإيه كل هذه الآلهة التي يعبدونها؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. خلي بالك، خطاب قصير جدا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع فيه الكليات الأساسية للعقيدة، وضح فيه مغزى الرسالة، كما أنه تقريبا أعلن الحرب على آلهة قريش وعلى المستفيدين من هذه الآلهة. نتيجة هذا الخطاب البسيط في ظاهره عميق الدلالة جدا في باطنه، حدث موقفان متباينان لأقارب الرسول صلى الله عليه وسلم. الموقف الأول هو موقف أبي طالب. قام أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أحبه حبا يفوق حب أولاده، والذي كفله بعد وفاة جده عبد المطلب. أبو طالب موقفه يعتبر من أكبر علامات الاستفهام في التاريخ. وقف إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجعه بكل طاقاته، لكنه ما دخل في دينه. أخذ أبو طالب كل تبعات الدين الشاقة، وما استمتع بأحلى ما في هذا الدين: تضحية، بذل، جهاد، عطاء، تعب، سهر، وسبحان الله لا إيمان. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قام أبو طالب فقال: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب. طبعا يقصد أسرعهم إلى النصرة، إلى نصرتك وإلى معاونتك. فامض لما، وخلي بالك من الكلمة الهامة دي، تقول له إيه؟ فامض لما أمرت به. سبحان الله، أي أنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي أمره بذلك ولم يأتي به من عنده صلى الله عليه وسلم. ثم يكمل فيقول أبو طالب: فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي، ويقولها بمنتهى البساطة كده، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. يعني أبو طالب تيقن أن هذا رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أمر بهذا الكلام ولم يأتي به من عنده، وأنه صادق لا يكذب، ومع ذلك يقول: نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. آه يا أبا طالب، تناقض بشع في نفس المقالة. ما الذي وقف حاجزا بينه وبين الإيمان؟ التقاليد، التقاليد إخواني في الله، تقديس رأي الآباء والأجداد والعائلات حتى وإن كان مخالفا للحق، هذه الجريمة وراء مصائب كثيرة جدا تحدث لأبي طالب وتحدث لغيره ممن ساروا على نهج آبائهم وعصوا الله عز وجل وخالفوا منهج رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. المهم في هذا الكلام أن أبا طالب كان واضحا في دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم جهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة لأقاربه. وعلى الجانب الآخر قام أبو لهب وظل مصرا على عدائه، قال: هذه والله السوءة، خذوا على يده قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. إذن واضح قدامنا أن في موقفين لا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف مدافع يتزعمه أبو طالب، وموقف مهاجم يتزعمه أبو لهب. ثم جاءت الأوامر من الله عز وجل أن يوسع الرسول صلى الله عليه وسلم دائرة الدعوة، فيقوم بصيحة أعلى بعد ذلك لكل القبيلة، لكل قريش بكل بطونها. فوقف صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني هاشم، يا بني مخزوم. نادى صلى الله عليه وسلم على كل بطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، يعني أمر عظيم جدا. وجاء كما يقول ابن عباس في رواية البخاري: فجاء أبو لهب وقريش. سبحان الله، يخص بالذات أبو لهب لأن أبو لهب كان ليه موقف في هذا الحدث. فجاء أبو لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ هذا أمر خطير جدا يحتاج إلى تثبت، ومع ذلك قالوا: نعم، ما دربنا عليك إلا صدقا. قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقيم الحجة على قومه. الأول سألهم: أكنتم مصدقين؟ فقالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدق، يعني هم يعتقدوا تمام الاعتقاد أن هذا الرجل لا يكذب. فأنذرهم بالإنذار الذي جاء به: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذا كنتم تصدقون إنذاري لكم بخيل وأعداء فيجب أن تصدقوا إنذاري لكم بعذاب شديد إذا بقيتم على ما أنتم عليه من عبادة الأوثان وتحكيمها في حياتكم. أبو لهب مسكتش طبعا، قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة الكريمة: تبت يد أبي لهب وتب. هنا في مشكلة واضحة جوه أبي لهب منعته من أن يدخل في هذا الإيمان. المشكلة عند أبي طالب كانت التقاليد، المشكلة عند أبي لهب كانت الجبن والجبن الشديد. ليس لنا بالعربي من طاقة، ليس لنا قدرة على تغيير المألوف. ليس عنده مانع أبو لهب من الوقوف بجوار القوي وإن كان مخالفا للحق، وليس عنده مانع من أن يخذل ابن أخيه أو يخذل الحق بصفة عامة وإن كان من أقاربه ومن عشيرته. هذا هو الذي أرداه فجعله من الخاسرين الجبن الشديد المقعد عن العمل الصالح. إذن حصل إعلان لقريش وحصل إعلان لأقارب الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة قبل ذلك، ثم جاء بعد ذلك إعلان أوسع، الإعلان العام لأهل مكة لقريش ولغيرها. واضح طبعا التدرج في الدعوة الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأقارب ثم قريش ثم كل الناس. قال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، دعوة عامة للناس أجمعين، فاصدع يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. خلي بالنا أنه واضح في هذه الآيات أن في أمرين متلازمين هيفضلوا معنا طول هذه المرحلة، مرحلة جهرية الدعوة. الأمر الأول هو إعلان الدعوة للناس كافة مع خطورة هذا الأمر. الأمر الثاني الإعراض عن المشركين بمعنى عدم قتال المشركين، وهذا يتضمن إخواني في الله معنى ضمنيا، وهو أنه سيحاول المشركون قدر استطاعتهم أن يوقفوا مد هذه الدعوة. وده الكلام اللي كان ورقة بن نوفل قبل كده أشار به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أن يتجنب الصدام مع الكفر، أن يتجنب الصدام تماما وأعرض عن المشركين، حتى لو حدث كيد وحدث تعذيب بل وحدث قتل فأعرض عن المشركين. دي ظروف مرحلة معينة دقيقة جدا بتمر بها الدعوة في هذه الفترة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم صدع بما أمر به. ماذا حدث في مكة؟ حدث انفجار في مكة، مشاعر الغضب والاستنكار والرفض للدعوة، اجتماعات وتخطيطات ومكائد ومؤامرات. قامت الدنيا ولم تقعد في مكة، إنها الحرب، الحرب لا هوادة فيها. المسلمون في مكة لم يعلنوا إسلامهم باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من البشر يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة إلا أبو طالب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك برضو من الكلام ده كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بدفاع أبي طالب مع كونه كافرا. الرسول صلى الله عليه وسلم رجل واقعي يقدر خطورة الموقف، لم يقل هذا كافر ولا يجوز أن أحتمي به، ولكنه في ذات الوقت ما فرط في كلمة واحدة من الدين، ما تنازل، ما بدل، ما غير. صلى الله عليه وسلم مساعدة غير مشروطة من أبي طالب، مساعدة دون أن يفرض رأيا أو يخطط مستقبلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للمسلمين والإسلام. يبقى ده كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف أبي طالب وموقف مكة بصفة عامة. طب مكة هتعمل إيه؟ قبل الحديث عن خطة مكة في القضاء على الدعوة الإسلامية، تعالوا نبحث في موانع الإسلام عند أهل مكة. لماذا لم يؤمن أهل مكة؟ ترى مش مقتنعين بالدعوة؟ لماذا حاربوا الدعوة ولم ينصروها مع كون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من داخلهم؟ هل لم يدركوا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يا ترى معمل لهم غسيل مخ معين ما قدروش يفهموا معنى الرسالة؟ أنا لا أعتقد هذا مطلقا إخواني في الله. على الأقل مع الغالبية الرسالة كانت واضحة جدا جدا، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القرآن كلام معجز، وهؤلاء هم أهل اللغة، يعني عارفين كويس أوي أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، وهم يصدقون تماما أن هذا الرسول رسول فعلا ولا يكذب. شوف الناس قد إيه كانت بتصدقه حتى من الأعداء. شوف أبي بن خلف كان يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إني سأقتلك، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. وبعدين مرت الأيام وخرج أبي بن خلف لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقعة أحد، وضربه صلى الله عليه وسلم بسهم أصاب خدشا خفيفا جدا في كتفه، فعاد أبي بن خلف يصرخ إلى قومه فيقول أنه سيموت من هذا الخدش، فقال له الناس أنه يعني هون عليه هذا أمر بسيط، فقال أبي بن خلف إنه قال لي بمكة أنا أقتلك، فوالله لو بطق علي لقتلني. سبحان الله، شو قد إيه نصدق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أين كان عقلك يا أبي؟ أين كان عقل الذين سمعوك ولا يزالون يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أهل مكة كانوا يوقنون أن هذا الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو الحق لا ريب فيه، فلماذا كذبوا؟ قلنا سبب من الأسباب التقاليد زي موضوع أبي طالب، وقلنا السبب الثاني الجبن زي حكاية أبي لهب. في أسباب تانية، في أسباب تانية كتير ممكن واحد يجمع واحد واثنين وثلاثة وعشرة من هذه الأسباب، لكن المهم في النهاية أنهم لم يدخلوا للإسلام بهذه الأسباب. من الأسباب التي منعت بعض الناس من دخول الإسلام القبلية. القبلية مكة قبائل كثيرة، حتى جوا قريش في بطون كثيرة. شوف أبو جهل ماذا كان يقول. أبو جهل من بني مخزوم كان يقول: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا لنا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه. يعني كان التنافس بيننا كبير جدا، وخلاص يقول أننا قد بلغنا في التنافس إلى درجة متقاربة جدا، ثم جاءوا بأمر من المستحيل أن نصل إلى ما وصلوا إليه فيه، فمتى ندرك هذه. ثم يعقب ويقول: والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. التعصب لقبلية أو لقومية أو لعرق معين، هذا التعصب من شيء من الجاهلية، وسبحان الله أعداء الأمة يستغلون هذا المدخل منذ قديم وإلى الآن وإلى يوم القيامة. النقطة التي دخل منها اليهود والإنجليز لإسقاط الدولة العثمانية كانت التفرقة بين المسلمين عرب وأتراك. النقطة التي دخل منها الفرنسيون لإسقاط الجزائر كانت التفرقة بين المسلمين عرب وبربر. النقطة التي دخل منها شاس بن قيس اليهودي لعنه الله للتفرقة بين الأنصار أوس وخزرج، هذه من شيم الجاهلية القبلية قومية أو التمسك بعرق معين. من الناس من منعه الكبر، وما أكثر الذين امتنعوا عن طريق الحق بسبب الكبر. شوف من أول خلق آدم عليه السلام: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى رفض ثم واستكبر وكان من الكافرين. يعني واضح أن الكبر يقود إلى الكفر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكبر كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق، تعرف الحق ثم تنكر هذا الحق، وغمط الناس أي احتقار الناس. شوف كلام الوليد بن المغيرة الذي حكاه القرآن الكريم، قال الله عز وجل في كتابه: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين مكة والطائف. يقصد مين؟ يقصد في مكة العظيم في مكة هو الوليد بن المغيرة، والعظيم في الطائف هو عروة ابن مسعود الثقفي. فبيقول لو كان نزل على رجل عظيم كنا آمنا بهذا الدين. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق، لكنهم يقيسون العظمة بكثرة الأموال لا بقيم الأخلاق والدين والعقيدة. الله عز وجل يوضح في كتابه الكريم أن الذي يتصف بهذه الصفة الكبر من المستحيل أن يتبع الحق. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يبقى الله عز وجل بنفسه هو الذي سيصرف أولئك الذين يتكبرون عن آياته سبحانه وتعالى. من الناس من منعه الخوف على السيادة والحكم في أرض مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد تحكيم الله عز وجل في أمور العباد، وهو صلى الله عليه وسلم ناقل عن رب العزة، وسيسحب البساط من تحت أقدام الزعماء كأبي سفيان وغيره، وذلك إن انتشر دين الإسلام بمكة. الخوف على الحكم معوق ضخم جدا للانخراط في الدعوات الصالحة. ومن الناس في مكة من كان يخاف على مصالحه المالية، على الأموال، هو مستفيد من الوضع الحالي لمكة بحالتها الكافرة، بحالتها الإشراكية. مكة بلد آمن ومحط أنظار أهل الجزيرة العربية، والتجارة فيها على أشد ما تكون، ولو حارب العرب محمدا صلى الله عليه وسلم لتحول البلد الآمن إلى بلد فتن وحروب، وهذا جو لا يساعد على التجارة. كما أن المشركين الذين يمثلون غالبية أو كل سكان الجزيرة العربية قد يرفضون القدوم إلى مكة بعد إسلامها، بل وقد يحاصرون مكة اقتصاديا. ماذا لو آمن تاجر من كبار التجار خارج مكة؟ ألم يمنع عن مكة الطعام والتجارة؟ وقد حدث ذلك بعد سنوات فعلا، عندما أسلم ثمامة ابن أسال ملك اليمامة رضي الله عنه وأرضاه، منع الطعام عن مكة فتأذت مكة بذلك أذى شديدا. إذن الخوف على المصالح المادية والشخصية والمصالح التجارية كان سببا رئيسا لعدم قبول بعض المشركين فكرة الإسلام. ومن الناس في مكة من كان يخاف على شهواته وملذاته. الإسلام دعوة إصلاحية تدعو إلى الفضيلة وتدعو إلى مكارم الأخلاق والبعد عن المعاصي والذنوب، وأهل الباطل لا يريدون قيودا. الدعوات التي تمنع الزنا والإباحية والظلم والفساد لابد أن تحارب، وعلى قدر انغماس الرجل في شهواته على قدر حربه للإسلام. اللي بالنا احنا مش بس بنتكلم على التاريخ بتاع أهل مكة، الموانع دي موجودة في أهل مكة وموجودة في العصور التي تلت وفي العصور التي سبقت وستبقى إلى يوم القيامة، لأنها سنن، أشياء في الفطرة النفسية للبشر بصفة عامة تمنع من الالتحاق بالدعوات الصالحة. نعرفها عشان نعرف نقاومها إزاي. من الناس من منعه غباؤه وانغلاق فكره عن الدخول في هذا الدين، اعتاد أن الآلهة متعددة. لما جاءه رجل يخبره أن الله واحد لا شريك له لم يقبل عقله هذا الأمر، قال: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ولكن سبحان الله، العجيب فعلا أن يعتقد إنسان أن في الكون أكثر من إله. والقضية إخواني في الله قضية عقلية بحتة. قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. دليل عقلي، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. الغريب أن الكفار كانوا يناقضون عقولهم وكأنهم لا يسمعون أصلا، لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني مسألة عقلية ليست لوغاريتمات، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. كان الكفار يناقضون أنفسهم في قضية وحدانية الله عز وجل. اسمع إلى قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. طيب إذا كان الله عز وجل متصرف في كل شيء كما تعترفون، لماذا تحكمون غيره؟ هذه هي النقطة التي انغلقت عقولهم عن الإجابة عنها. من الناس من منعه غباؤه عن استيعاب فكرة أن الله عز وجل يرسل رسولا من البشر، لم يدرك عقله البسيط الحكمة من وراء ذلك. كانوا عايزين إيه؟ كانوا عايزين ملك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. من منعه غباؤه عن استيعاب فكرة أن الله عز وجل يرسل رسولا من البشر، لم يدرك عقله البسيط الحكمة من وراء ذلك. كانوا عايزين إيه؟ كانوا عايزين ملك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. يرد الله عز وجل عليهم برد عقلي أيضا: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو نازل ملك إزاي هتعرف تقلده؟ إزاي هتعرف تتخذ قدوة؟ إذا قام الليل ستقول هذا من شأنه، أنا بشر وهو ملك. إذا حارب في سبيل الله، إذا ضحى بنفسه، إذا أنفق ماله، إذا فعل أي شيء في سبيل الله عز وجل ستقول هو ملك وأنا بشر فلا أستطيع أن أفعل فعله. ولو أنزله ملكا يتلبس بصورة البشر لقال الناس يا ترى هو ملك ولا هو بشر، يلتبس على الناس أمرهم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قدر حكمة الله عز وجل أنه إذا نزل الملك على القوم نزل بالعذاب، نزل بالهلكة بعد أن يكذب الرسول. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا عشان يعرف يقلدوه، لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. الناس هتتلخبط يا إخوان، الناس مش هتبقى عارفة ده فعلا ملك ولا ده رسول بشر وهو أصلا ملك، حتى طبعا تلخبط. ومن الناس من منعه غباؤه من استيعاب فكرة البعث واليوم الآخر، وطبعا دي كانت من أكبر المشاكل في هذا الدين الجديد، فكرة البعث. هو يقيس الأمر بقياساته المحدودة، ولو أدرك قدرة الله عز وجل لعلم أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول الله عز وجل يصف حالهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا قسم أقسموا عليه، متيقنين أن الله عز وجل لا يبعث من يموت، بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى موقف العاص ابن وائل أو أبي بن خلف في رواية أخرى. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم، وهو يفتته ويذروه في الهواء، وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت الآيات، خلي بالك الآيات تخاطب العقول. قال الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا هو الدليل الأول، اللي بالك من بدء الخلق. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. متناقضات. خلق الله عز وجل من الشجر الأخضر المليء بالماء، خلق منه النار، هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم الدليل الثالث: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. من خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه الحقيقة، الذي خلق السماوات والأرض قادر على خلق الإنسان، بلى وهو الخلاق العليم. ثم الخلاصة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بل إن من الناس في أهل مكة من كان شديد الغباء حتى اعترض على القرآن الكريم نفسه. والقرآن الكريم كلام الله عز وجل، لا يشبهه كلام البشر ولا يستطيعونه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والعرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم أهل الأرض باللغة العربية وأكثرهم إتقانا لها، يعلمون تمام العلم أن هذا ليس في مقدورهم وليس في مقدور عموم البشر. ولكن سبحان الله، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قالوا عن القرآن أنه شعر، وقالوا عليه سحر، وقالوا عنه كهانة، وقالوا أشياء أخرى سنتعرض لها إن شاء الله بالتفصيل لاحقا. المهم أن هذه وغيرها كانت موانع للناس عن الانخراط في دعوة الإسلام العظيمة، وبدأوا يخططون ويدبرون للكيد لهذا الدين. سنة ماضية إلى يوم القيامة، الحرب بين الحق والباطل. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إخواني في الله، احفظوا هذا القانون: الدعوات الصحيحة لا بد أن تحارب، الدعوات الصحيحة لا بد أن تحارب، ولا بد أن يجتمع عليها أهل الباطل. قد تؤجل المعركة ولكن لا بد لها من حدوث، قد تأخذ صورا مختلفة ولكن لا بد لها من حدوث. وبدأ الكفار في الكيد، وسلكوا السبيل الذي سلكه من قبلهم من الكفار في صدر التاريخ، والذي سلكه أمثالهم إلى يومنا هذا، والذي سيظل كذلك إلى يوم القيامة. سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبدأوا ياخذوا خطوات متدرجة لإيقاف المد الإسلامي، وسبحان الله نفس الخطوات تتكرر في كل زمان. انظر إلى قوله عز وجل: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يا ترى بعضهم وصى بعض بنفس الأساليب ونفس الطرق، بتختلف اختلافات طفيفة لاختلاف الزمان أو المكان، لكن نفس الأفكار واحدة ونفس طرق الصد واحدة. المرحلة الأولى من مراحل صد الدعوة الإسلامية، وقف المد الإسلامي، ماذا كانت هذه المرحلة؟ كانت مرحلة المحاولات السلمية. أول حاجة في المحاولات السلمية حاولوا يحيدوا الأنصار. تحييد الأنصار، من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة؟ قلنا ما فيش غير واحد بس الذي يعلن نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو طالب. ذهبوا إلى أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك هذا قد آذانا فينا دينا ومسجدنا، فانهه عنا. طيب خلي بالك، أبو طالب لما استمع على هذه الكلمات تأثر ولو لدرجة، فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. يبقى واضح أن أبو طالب اتأثر. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها بشعلة. يعني لو تقدروا تولعوا من الشمس دي شعلة، أنا برضو مش هقدر أسيب هذا الدين. فقال أبو طالب، خلي بالك بقى أبو طالب اتغير 180 درجة. من شوية كان متأثر بكلام قريش وكان عايز يوقف الرسول صلى الله عليه وسلم لمنع الأذى عن قريش، الآن بعد أن رأى ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا راشدين. فأمر القوم أن يعودوا ويتركوا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى صلابة الداعية وثقته في الله عز وجل وفي دينه وتعظيمه لأمر الأمانة التي يحملها يلقي بآثاره على من حوله، تنتقل هذه الصلابة انتقالا طبيعيا منه إلى أتباعه وإلى أحبابه وإلى مقربيه، بل انتقلت إلى أبي طالب وهو كافر. أبو طالب كان مذذبا في البداية، لكن إصرار رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله يرد أهل الكفر دون إجابة لطلبهم، مع أنه لا يرجو جنة ولا يخاف من نار، فكيف بالمؤمنين؟ ثم أن هذه الصلابة من الداعية تؤثر سلبا ولا شك في ذلك على أعدائه، العدو المدجج بالسلاح صاحب القوة والسلطان والتمكين، عندما يرى داعية صلبا مستمسكا بمبادئه وإسلامه يتزلزل كيانه، يتضاءل أمام الداعية مهما كانت هيئته الخارجية ممكنا. كلما رأيت العدو الذي أمامك يكثر من الحراسة والجيوش والتحصينات، اعلم أنه يخاف منك أكثر مما تخاف أنت منه، فلا تهتز. إذن فشلت المحاولة السلمية الأولى في تحييد أو تخويف أبي طالب، واستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته. المحاولة السلمية الأخرى أو الثانية، محاولة متكررة على مر الزمان والمكان، وسيلة الإعلام، استخدام الإعلام لوقف المد الإسلامي في مكة. إزاي استخدموا الإعلام؟ استخدموا الإعلام في ثلاثة محاور، ثلاث طرق استخدموا بها الإعلام عشان يوقفوا الدعوة الإسلامية في مكة. المحور الأول هو تشويه صورة الداعية أمام الناس. مين الداعية؟ الداعية صلى الله عليه وسلم، هو الذي أعلن دعوته. إذن يشوه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. حرب إعلامية كبيرة جدا، حرب إعلامية بقيادة الوليد بن المغيرة وأبي لهب وغيرهم. خلي بالك ده تحالف من قبائل مختلفة لحرب الإسلام. أدي أبو لهب هو من بني هاشم، وأدي الوليد بن المغيرة من بني مخزوم. يعني بني هاشم على عداوتها لبني مخزوم أي قاعدة معها دلوقتي بيعملوا خطة لشن حرب إعلامية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عملوا إيه؟ عملوا مؤتمر، مؤتمر ضم معظم الفصائل المكية في ذلك الوقت، وكان واضح أن الوليد بن المغيرة هو الذي يتزعم هذا المؤتمر. قال الوليد يا معشر قريش إنهم قد حضر الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. واضح ان الوليد بن المغيرة بيحارب الاسلام بذكاء، عايز يجمع اقوال الناس في قول واحد حتى يكون مقنعا للناس في كلامهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به. فقال: بل أنتم قولوا أسمع، يعني عايز يطلع كل اللي عندهم. فقالوا: نقول كاهن. بدأوا يفكرون في كذبة مناسبة، خلي بالنا هم يعلمون أن ما يقولونه هذا ليس صوابا، ولكنهم يفترون على الله عز وجل الكذب. فقالوا: نقول كاهن. الوليد بن المغيرة ذكي، قال: ما هو بكاهن، لقد رأيت الكهانة، فما هو بزمزمة الكاهن وسجعه. يعني الناس مش هتقتنع لو قلت كاهن، ما تنفعش، شوفوا كذبة تانية. فقالوا: نقول مجنون. فقال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو تخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. سبكم طبعا من كل هذه الألفاظ، المهم يعني إيه؟ أنه ليس بالجنون. فقالوا: نقول شاعر. فقال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر برجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. فما هو بالشعر، يعني عرفنا كل أنواع الشعر، وهذا بالتحقيق ليس شعرا. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسه ولا عقده. يا سبحان الله، محتسين يا إخواني في الله، محتسين فعلا، مش عارفين يعملوا إيه. طيب ما تقولوا نبي أريح لكم وتتبعوه وتكون النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة. لكن سبحان الله انغلقت العقول على هذه الحرب. قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس، هم محتسين مش عارفين يقولوا إيه. فقال الوليد بن المغيرة: والله، اللي بلنا من الكلام، والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، العذق هي النخلة، وإن فرعه لجناه، الجناه هي ما يجنى من الثمر، وما أنتم، خلي بالك الكلام ده للوليد، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. سبحان الله. وإن أقرب القول، يعني خلي بالك هو بيقول وإن أقرب القول، هو يعلم أن هذا القول ليس بصحيح، ولكن يعني أكبر كذبة من الممكن أن تنطلي على الناس هي هذه الكذبة. وإن أقرب القول أن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر، يعني ساحر غير طبيعي، ساحر غير تقليدي، مش بيسحر زي الناس اللي قبل كده عن طريق النفث والعقد، ولكن ككلام الوليد يعني، ولكنه يسحر بقول هو سحر، يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته. يعني سبحان الله، عارف ان هو بيكذب ومع ذلك شجع الناس ان هي تكذب عشان تحارب الدعوة. ده نهج كتير جدا جدا من الناس اللي تحارب الدعوة. فنزل قول الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا، تهديد مرعب، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كلام على الوليد بن المغيرة: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. وشوف بقى التصوير للحالة النفسية اللي كان فيها الوليد بن المغيرة وهو عمال يفكر إزاي يحارب الدعوة. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، صراع نفسي داخلي عنيف بين علمه بالحق وبين إنكاره له، وهكذا نفسية الكافر المضطربة. ثم ماذا كانت النتيجة؟ ثم أدبر واستكبر، بعد كل هذا التفكير الشديد الطويل، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، والعقاب سأصليه سقر. هذا أمر من سنن الله عز وجل، أن يقف الكافرون وهم يعلمون أن هذا حق، يقفون ويحاربون الدعوة بكامل طاقتهم، كما فعل الوليد بن المغيرة، وكما فعل أبو لهب، وكما فعل غيرهم. وسبحان الله، مع كل هذا الإعداد ومع كل هذا المؤتمر الضخم، إلا أنهم ليسوا بموفقين، لأن الله عز وجل بنفسه يحاربهم. الإمكانيات الإعلامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أقل بكثير من إمكانيات الكافرين، ومع ذلك كان يصل إلى الناس. ليه؟ ببساطة لأنه يقول الحق وشتان بين الحق والباطل. وهي رسالة إلى كل الدعاة، لا يحبطنك سطوة إعلام المحاربين لدعوة الله عز وجل، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. إذا أول محور سلكه أهل الباطل في حربهم الإعلامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تشويه صورة الداعية، تشويه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني كان تشويه الدعوة ذاتها، تشويه الإسلام، الطعن في أصل الإسلام، وأنه يدعو إلى أشياء خرافية ليست حقيقية. فحتى لو لم يكن للناس اعتراض على شخص الداعية، فهناك اعتراض على كلام الداعية. يعني الإعلام في مكة كان يضرب تارة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أو في شخص الداعية، وتارة يضرب في مادة الرسالة أو في الإسلام. ماذا قالوا؟ قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، يعني هذا كذب ألفه بمساعدة آخرين. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، هي تملى عليه بكرة وأصيلة، كتب الأولين استنسخها. سبحان الله، مع أنهم يعلمون أنه أمي لا يقرأ، ومع أنهم يعلمون حياته من أولها إلى آخرها، وما غادر مكة إلا قليلا ولم يكن يغادرها بمفرده، فكيف عرف كل هذا القرآن؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يرشدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كما بينا في درس سابق، ادعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم القرآن على يد غلام نصراني، وبالطبع هم كاذبون ويعلمون أنهم كاذبون، ولكنهم كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. عملوا إيه تاني؟ تشويه لفكرة التوحيد، برضو ده طعن في أصل الرسالة. كما ذكرنا منذ قليل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا الصوت العالي للباطل قد يشتت أفكار العوام. عملوا إيه برضو؟ عملوا تشويه لفكرة البعث، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا. تخيل أهل مكة يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، الذي كانوا يسمونه الصادق الأمين الآن يقولون إنه كذاب، أفترى على الله كذبا أم به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. عملوا تشويه لأخلاقيات وطبائع هذا الدين، يعني مثلا قالوا هذا دين يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأهله وهكذا، وما جاء دين يجمع الناس ويوحد صفوفهم مثل دين الإسلام. ولكن الإسلام يريد أن يوحد الناس على أساس متين واحد يستوي فيه أهل الأرض جميعا، وهو أساس العقيدة، وهذا ما تأباه قريش. وهكذا يفعل أهل الباطل دائما إخواني في الله، دائما يتهمون الإسلام في ذاته، كما يشوهون صورة الداعية يشوهون صورة الدين. يعني الآن نرى الناس يتهمون الإسلام بأنه دين الإرهاب، وما جاء دين يدعو إلى الرحمة كدين الإسلام، يتهمونه بالجمود الفكري، وما جاء دين يدعو إلى التفكر كدين الإسلام، يتهمونه بالتخلف العقلي، وما جاء دين يدعو إلى التعلم والتفقه وعمارة الأرض كدين الإسلام، وهكذا. المحور الثالث من محاور الإعلام لمحاربة الدعوة هو محور غير مباشر ولكنه مؤثر جدا. المحور ده هو شغل الناس بالباطل. من الصعب على القلب المنشغل بالباطل أن يلتفت إلى دعوة إصلاحية أو إلى دعوة الحق. من الصعب على الإنسان الذي غرق في حياة اللهو والتفاهة والانحلال أن يهتم بدعوة جادة. خطة قديمة لأهل الباطل أن يقدموا للناس فنون مختلفة من الملهيات يعيش فيها الناس، وما يبقاش عندهم وقت ولا عقل ولا قلب لدراسة هذا الدين. التفت إلى هذه الخطة الشيطانية رجل من كفار قريش، تولى ما يسمى بالإعلام المضاد لدين الإسلام، إعلام مضاد بصورة غير مباشرة. هو لن يطعن مباشرة في دين الإسلام، لن يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فقط سيقدم للناس مشهيات وملهيات تشغل الناس في يومهم وليلتهم عرض متواصل 24 ساعة. هذا الرجل هو النضر ابن الحارث لعنه الله وقف يحادث قريشا عن خطته، قال: يا معشر قريش، والله لقد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صبغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر. وقلتم كاهن؟ لا والله ما هو بكاهن. خلي بالك مين اللي بيتكلم، ده النضر بن الحارث، وكأنه يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم أن ما جاء به هو الحق ولكنه يكابر. وقلتم كاهن؟ لا والله ما هو بكاهن. وقلتم شاعر؟ لا والله ما هو بشاعر. وقلتم مجنون؟ لا والله ما هو بمجنون. يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. مشكلة كبيرة يقع فيها الذين يصدون الناس عن الدعوات الإصلاحية وبالذات الإسلام. المشكلة الضخمة أن الدعاء إلى الله عز وجل عادة ما يكونون على صورة طيبة جدا تفوق بكثير صورة أهل الباطل: صدق، أمانة، أدب في المعاملة، مروءة في الأخلاق، تفوق في العلم، حسن في المنطق. صعب جدا على الناس أن تقبل طعنا في الشخص الداعية، وقد يصعب أيضا عليها أن تقبل طعنا في الرسالة، لأن الرسالة تتوافق مع فطرة الناس جميعا. إذن الإلهاء عن الحق كان وسيلة من وسائل الكفر في حرب الإسلام. ماذا فعل النضر بن الحارث؟ ذهب النضر بن الحارث إلى الحيرة في العراق، يعني حوالي أكثر من 1400 كيلومتر، يبذل مجهودا ضخما، يسافر في بعثة إلى العراق إلى البلاد الأجنبية، يتعلم منها فنا جديدا على الناس يلهي به شعب مكة. يبذل النضر بن الحارث المال والوقت والجهد والفكر للصد عن سبيل الله، أموال ضخمة، ميزانيات هائلة لنشر الإباحية والمجون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أخذ النضر بن الحارث يتعلم أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وسفنديار، أساطير فارسية جديدة، حكايات، روايات، قصص فيها تشويق وفيها إثارة وفيها جذب للانتباه، فيها تنشيط للشهوات، فيها إباحية أحيانا وغموض أحيانا أخرى، وصراع في أحيان ثالثة، ورومانسية في أحيان رابعة، وهزل وضحك وكوميديا في أحيان خامسة. وهكذا سيجد ما يوافق كل ذوق. ثم عاد النضر بن الحارث إلى مكة، عاد بهذا التنوير وبهذا التطور وبهذا الرقي في زعمه، يرفع الناس في مكة إلى مستوى حضارات الفرس كما يزعم، تحديث للفن في مكة. ثم بدأ في حربه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا جادا محترما يذكر بالله ويرغب في جنته ويرهب من ناره، جلس النضر بن الحارث بالقرب منه يحدث بحديثه الهزلي ويمتع الناس برواياته ويقول: والله ما محمد بأحسن حديثا مني. ولم يكتفي بذلك النضر، بل اشترى مطربات راقصات، يعني راجل بيعمل مجهود، بدل ما تقعد تتخيل الراقصات في قصصه، بدلا من تخيل المجون في رواياته، فلتشهده عيانا بيانا بنفسك. إمعان في الإلهاء والتضليل، حاجة كده زي الفيديو كليب دلوقتي. كلما سمع أن رجلا مال قلبه إلى الإسلام سلط عليه المطربات والراقصات يلهينه عن سماع كلام الإيمان. وكلما نشط رسول الله صلى الله عليه وسلم نشط النضر بن الحارث. يعني هناك في مواسم واضحة بيبقى فيها نشاط للدعوة، زي مثلا موسم الحج، في هذه المواسم الدينية ينشط النضر بن الحارث في ملهياته. نزل فيه وفي أمثاله قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وهكذا إخواني في الله يتواطى أهل الباطل بهذا المنهج، شغل الناس بلهو الحديث وبالذات في فترات زيادة الإيمان. ولعلنا بذلك نفهم أحداثا خفيت على بعضنا، نفهم مثلا النشاط الإعلامي الرهيب في شهر رمضان، تكدس ضخم للأعمال الفنية الملهية عن أي شيء جاد في الحياة، ملهية عن الدين وغير الدين، برامج حافلة 24 ساعة، قنوات تلفزيونية لا حصر لها، تنوع غير مسبوق فيما يقدم، أفلام، تمثيليات، مسرحيات، أغاني، فيديو كليب، عروض كلامية زي ما يسموها توك شوز، الحاجات دي، رياضة، فوازير، برامج ضاحكة، كل هذا في شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والقرآن والزكاة والصدقة. المفروض أن هذا هو أكثر الشهور جدية في السنة. المفروض أن المؤمن في هذا الشهر لا يجد وقتا للأنواع المختلفة من الطاعة التي يريد أن يقوم بها، كما أن المفروض إخواني في الله أن قلب المؤمن يكون أكثر رقة واطمئنانا وإيمانا وقربا من الله تعالى. الشياطين مصفدة والمساجد ملأة وأعوان الخير كثر. هذه الثورة الإيمانية في قلب المؤمن تلفت أنظار أهل الباطل، فيتحركون بنشاط أكبر ويكرسون جهدهم في هذا الشهر الكريم. وهذا لا يخفى إخواني في الله على عاقل وعلى أهل الإيمان أن يحذروا. وخطة النضر بن الحارث قديمة حديثة، رأيناها بأعيننا وسمعناها في السر. موقف النضر بن الحارث أيضا يذكرنا بما يفعله اليهود الآن في فلسطين. اليهود عندما شهدوا تعاطفا كبيرا من الشعب مع الانتفاضة، وشهدوا قربا من الله، وشهدوا عمليات استشهادية، وشهدوا إصرارا واضحا على الجهاد في سبيل الله، شهدوا كل هذا الأمر، ماذا فعلوا؟ إنهم فكروا كما فكر النضر بن الحارث تماما. أذاعوا على كل محطات التلفزيون في فلسطين أفلاما إباحية جنسية في كل فترات اليوم تقريبا، من غير اشتراك ومن غير أي كلفة. هم يعلمون أنه لو انشغل الشباب في هذا اللهو الحرام فلا شك أنهم سيبتعدون عن الله، ولو ابتعدوا عن الله لا شك أنهم سيهزمون. إذن النضر بن الحارث حارب الإسلام بطريقة ما زالت تطبق إلى يومنا هذا، وستظل تطبق إلى يوم القيامة. وصدق الله العظيم إذ يقول أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فإن لا أشعر أني قد أطلت عليكم، وما زال في جعبة أهل الكفر الكثير. هل يأست قريش في حربها للدعوة؟ لا، ما زال في جعبتها طرق كثيرة للمحاربة، وطرق خبيثة جدا وشيطانية جدا. ترى ماذا فعل أهل الباطل بعد هذه المحاولات الفاشلة، ترى كيف خططوا لإنهاء الوجود الإسلامي في مكة، ثم كيف دافع المسلمون عن عقيدتهم، وكيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على الثبات. هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.